بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره إليه شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فها نحن بحمد الله وفضله وكرمه ومنته نستأنف هذا الدرس بعد توقف كان طويلا نسبيا، والذي يخفف من هذا الأمر أننا سنواصل فترة طويلة، وهي أطول فترة نواصل فيها، حيث أن هذا الفصل الحمد لله لا يقل عن 3 أشهر، وهي 3 أشهر متواصلة لا ينقطع فيها الدرس بإذن الله. نأخذ فيها ما تيسر من هذا الكتاب، وكذلك مع سورة العنكبوت، ومع يتخلل ذلك من أسئلتكم واستفساراتكم ووقفاتكم. اليوم نواصل في باب الخيار، وكذلك بين الأذان والإقامة نواصل مع سورة لوط أو مع قصة لوط، ولكن سيكون الوقوف عند قوله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وسأطبق مع غيرها من الآيات التي أيضا وردت في قصة لوط في سور كثيرة من القرآن وغيرها من الآيات، واقع الأمة الآن، الواقع في فلسطين، الواقع في العراق، الواقع الفتن التي تواجه الأمة، وأين الدليل والاستشهاد في هذه الآية ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإنكم لم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وكلها في قصة لوط عليه السلام. ما معنى أفلا تعقلون؟ ما علاقة هذا بالذي يجري الآن في فلسطين أو العراق أو غيرها؟ هذا الحديث عنه إن شاء الله سيكون بين الأذان والإقامة، وهو نوع من تدبر القرآن واستمرارا في تفسير سورة الكهف ومع قصة لوط عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الآن في القراءة، وسأدعو اليوم الشيخ حفظه الله يقرأ النص كاملا، ثم أبدأ بعد ذلك مباشرة بالدرس دون تفسير أثناء قراءته، وسأبين لكم السبب بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، وله 3 صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن، قال معناه في الشرح. الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع أيها الأخوة خيار الغبن. مر معنا نوعان كما تعلمون من نوع الخيار، والآن فأخذنا خيار المجلس وخيار الشرق، والآن معنا خيار الغبن. وسأخصص هذا الدرس له اليوم لأنه حقيقة موضوع أيضا كغيره من موضوعات الخيار، وفيه تفصيلات مهمة جدا سيكون حديثنا ودرسنا هذا اليوم عنه، وإذا انتهى بدأنا إن شاء الله بالدرس الآخر كما قلت في التفسير. أول ما نبدأ به بالنسبة للأحاديث، كل الأحاديث التي وردت صحيحة فيه. أولا الثلث والثلث كثير متفق عليه، هذا جزء من حديث في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى من وجع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مال كثير هل يتبرع بماله كله وليس له إلا ابنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنك إن تدعى ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة تكففون الناس، وهذا المعنى عظيم جدا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصي بثلث ماله، فقال الثلث والثلث كثير. هذا الحديث الذي جاء بالوصية في الثلث والثلث كثير اضطرد عند العلماء في مسائل كثيرة جدا، أخذوه كقاعدة في مسائل كثيرة، منها طبعا هذا نص في المسألة في الوصية، وفيه مسائل أخرى فرع عليها العلماء ومنها هذه المسألة. ولذلك نجد أنهم حتى في باب الغبن بعضهم قال كما سيأتي أنه يحد بالثلث بناء على الثلث والثلث كثير. أيضا الحديث الذي في الأخير يقول لنهي صلى الله عليه وسلم عن النجش، هذا متفق عليه، لكن الحديث ولا تناجشوا، نص الحديث كما تعلمون ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم أو المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح متفق عليه. فالحديث إذن التي مرت معنا كلها كما أشار المؤلف أحاديث صحيحة. خيار الغبن هو، نأتي للتعريف الأول، ما هو الغبن؟ ورد في القرآن يوم يجمعكم ليوم الجمع، نعم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ما ورد في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هو يوم التغابن؟ هو نوع استعارة للمعنى، وهو ما يراه الكفار فيما أخذه المؤمنون من منازل. ولذلك ورد في تفسير هذه الآية عن بعض السلف قالوا فيغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهلهم في الجنة. أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة رحمهم الله، أنهم قالوا يوم غبن فيه أو يوم غبن فيه أهل الجنة أهل النار، فالتفاعل ليس على ظاهره كما في التواضع قال إلى آخره، هكذا وإلى هذا ذهب الواحدي. وقال البعض، يعني هذا كلام معنى يوم التغابن، أي يوم غبن فيه بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء. ففي الصحيح ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة، وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة. ولذلك استشهدت به هنا في التغابن كما ترون وتشاهدون في معناه، وهو لا شك يوم الحسرة ويوم نتحسر فيه الناس، ونعوذ بالله أن نكون ممن يغبن في الدنيا أو في الآخرة. وكذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيندم الإنسان على تفريطه في صحته وفراغه، لماذا لا نستغل هذه الصحة في عمل الصالحات والخير، ويوم فراغه كذلك. فمتى يندم؟ عندما يلقى الله جل وعلا، وقد يندم قبل ذلك لمن فتح الله قلبه. إذن يقول المؤلف خيار الغبن هو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، أي أن قد يكون الغبن ليس كما قد يتصور البعض هو من البائع على المشتري، الغبن قد يكون من البائع على المشتري، والعكس قد يكون الغبن من المشتري على البائع كما سيأتي. من لكن أكثر ما يستخدم في غبن البائع للمشتري أن يعطيه سلعة بأكثر من قيمتها الحقيقية، فقيمتها عشرة ريالات يبيعها بعشرين ريالا، هذا غبن. ومن الغبن الذي يكون من المشتري متلقي الركبان. فلما يأتي الرجل ويتلقى الركبان وهم داخلون للمدينة يشعرهم أن الأسعار رخيصة فيشتري منهم برخيص ويبيع بغالي. ولو دخل صاحب البائع صاحب البضاعة إلى السوق لوجد أنها تختلف في سعرها. هذا غبن من المشتري على البائع. ومما يقع في هذه المسألة وأنبه إليها لخطورتها أن الآن هناك أناس يعلمون مثلا عن تثمين شارع من الشوارع أو طريق من الطرق، فبحكم عملهم أو لأسباب خاصة أو لمعرفتهم ببعض المقربين يعرفون أن هذا الطريق سيفتح. وتعرفون أن الدولة عندنا تثمن بأثمان عالية جدا، وغالبا تصل أحيانا قد تصل إلى النصف أو أكثر. فالمتر الذي مثلا يساوي 100 ريال قد يثمن ب300 ريال أو العكس، يعني أكثر من ذلك. البيوت هذا معروف ومشهور عند أصحاب هذا الفن. فبعض الناس بحكم اختصاصهم مثلا قد تكون لجنة التخطيط التي خططت هذا الشارع أو أحد المقربين من المسؤول الذي أقر هذا الشارع يعرف أن خلاص الشارع سيمر بهذه المنطقة أو الطريق سيمر بهذه المنطقة، فيذهب ويشتري. البائع المسكين ما يدري، يبيع بسعر السوق، وهذا يعلم أنها أصبحت الآن لا قيمة معنوية. هذا غبن صريح. نعم. وأذكر أن رجلا جاءه أحد التجار من عرف أنه سيمر على الطريق أحد الطرق السريعة الكبيرة جدا، فاشترى منه مزرعته 150,000 أيام ويعلن الطريق ويبيعها بعدة ملايين في 20 مليون أو 30 مليون. عاد راعى المزرعة بطيبة قلبه يقول ما شاء الله فلان محظوظ ما شاء الله. نعم. هو الحقيقة جاء واشترى منه وهو يعرف أنها ستكون طريق ولم يخبره، لأنه يستطيع أن يعرف بحكم أن الآن قبل أن نصدر القرار أو أول ما يصدر القرار ما يعرف عنه كثير من الناس. فها نوع لا يجوز الحقيقة. وأنا لاحظت أن فيه تساهل، وبعض الناس يقول الحمد لله أنا جاني خبر واستطعت أشتري. ما يجوز إلا أن تخبر الشخص. قد يقول قائل طبعا قد يكون مقترح غير ثابت، قل لصاحب الشارع المزرعة أو صاحب البيت ترى في احتمال، هذا إذا لم يكن صدر القرار في احتمال أن يكون طريق أو أن يكون ممر أو أن يكون كذا أو غير ذلك. إذا كان احتمالا لأنه وارد فعلا وارد الإعراض عنه، وإذا كان قد صدر القرار فعلا واستطعت بحكم منصبك أو بحكم قريبك أو بسبب من أسره أن تعرف هذا الأمر أن تقول صدر القرار، ما يمكن عليك. الناس يعرفون هذا. هذا من غبن المشتري للبائع. إذا الغبن أنواع كما سيأتي. قد يكون من البائع للمشتري وهو الكثير الآن في السوق، تباع بضائع بأقيامها رخيصة بأقيام غالية، هذا غبن. والعكس كما قلت أن يأتي أيضا الغبن من المشتري للبائع، وكله من أنواع الغبن. إذا نقف مع الغبن، هو أن يكون فيه فرق. ما هو، هل هناك شيء محدد للغبن؟ هل هناك قيمة محددة للغبن؟ الحقيقة وجدت أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة. بعضهم قال الثلث، وبعضهم قال العشر، وبعضهم قال الخمس، وبعضهم قال ولو كان يسيرا، وبعضهم قال هو العرف والعادة. حتى إنني وجدت عند الأحناف تقسيم أنه يختلف باختلاف البضائع، ففي المزارع له نسبة وفي الأموال له نسبة، البضائع الأخرى له نسبة، ووجدت فيه اختلاف فلا ينضبط. ما الراجح في هذه الأقوال حتى لا أطيل عليكم بالتفصيلات؟ الراجح الذي توصلت إليه وهو ما رجحه جمهور العلماء وهو ما قاله المؤلف هنا أن المعتبر بذلك العرف والعادة. يعني مثلا اشتريت سيارة 60,000 واكتشفت أن سعرها الحقيقي 59,000، حقيقة 1,000 ريال غالبا، لا يعتبر غبنا فاحشا. نعم الغبن لكن ليس غبنا فاحشا. لكن أن تكون السيارة مثلا ب55,000 أو ب50,000 في غبن واضح. إذا ما الذي يضبط هذه المسألة؟ هم أهل الصنعة أو عرف الناس، بمعنى أنه إذا علم الناس أنك اشتريت بهذا السعر مثلا هل يقولون فعلا أنك غلبت؟ إحنا عندنا يقولون غلب فلان، بلغة فلان غلبك، أو أحيانا يقولون فلان لعب عليك، عبارات مختلفة من منطقنا. فإذا كان يقال ذلك إذن فالعرف أنك قد غلبت، أن هذا غبن. أما إذا كان يسيرا فلا تسلم بضاعة من من من اختلاف يسير. أحيانا تجد محلين متجاورين قد تجد بينهما فرق السعر والبضاعة واحدة. فالعلماء يقولون إذا كان الفرق يسيرا فهذا لا تسلم منه بضاعة ولا تسلم منه تجارة. ويصعب أن نطلق على هذا غبن. لماذا؟ لأن بعض التجار قد هو أصلا ينزل بالبضاعة ليسوق بضاعته بينما قيمتها الحقيقية ليست بالسعر الذي يبيع فيه. أحيانا بعض التجار بالعكس ينزل بالبضاعة ليكسر السوق كما يقولون. فلا يعتبر الذي مثلا واحد يبيع 100 واحد بعد 80 لا يلزم ترى أن يكون هنا غبن، لأن الذي باع 80 قد يكون باع برأس المال، أما لأنه يريد أن يسوقها أو يريد يصفي أو يريد يضرب خصومة. التجارة فيها حركات وفيها أساليب. فالذي باع بماء فرق 20 قد لا يكون غبنا وقد يكون غبنا إذا زاد عن سعرها المعروف. هذا هو الفرق. إذا من الذي يضبط ذلك؟ ليس مجرد أن تأتي لإنسان وتقول أنت بعتني بضاعة 100 ريال وأنا وجدت عند جارك 80 ريال، بعت عليه مثلا ثلاجة ب3000 ريال وجدت عند جارك ب2500. قد يكون جاره يريد أن يصفي، قد يرغب عنده بضاعة كثيرة يريد أن يتخلص من بعض البضاعات، قد يكون كما قلت لكم بعض الوكالات تريد تكسر السوق. وأحيانا كبار التجار يضربون الفقراء يضربون المساكين وهذا معروف في عرف السوق. فليس مجرد الفرق كافيا لادعاء الغبن، إنما ينظر هل هذا له سبب أو ليس له سبب. ولهذا تجدون الآن موضوع التخفيضات حاولوا أن تضبط عن طريق وزارة التجارة حتى لا يحدث التلاعب والفوضى في الأسعار وغير ذلك. هو نوع من الضبط، وإن كان لا ينضبط تحايل الناس لا يقف عند حد إلا لم توجد التقوى والورع. نعم، فلا يضبط. السلف رضوان الله عليهم كانوا يتحرون بهذه المسائل. ورجل قال لابنه اذهب يا بني وبع هذه البضاعة بكذا، فذهب ابنه للسوق وباع بسعر أعلى. فلما جاء فرحا يخبر والده بذلك غضب والده وقال ابحث عمن اشتراها واعد عليه الفرق، هذا سعرها، هذا الله المستعان ضعف هذا. لكن نحن نقول ألا يكون الفرق فرقا يعتبر غبنا. لأهمية هذه المسألة سأقف اليوم معكم بإذن الله مع قضية ما هو العرف، ما هي العادة، متى تكون محكمة. سنجلس بعدما ننتهي من هذا النوع من الخيار وهو خيار الغبن في تفصيل العرف والعادة، لماذا؟ لكثرة ما يرد. وقد سألني لبعض الأخوة ما هو ضابط العادة، متى تكون العادة محكمة، متى يرجع إليها، لأن المؤلف هنا قال والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة. ما هي هذه العادة التي أشار إليها المؤلف؟ متى تكون العادة معتبرة أو غير معتبرة؟ هذا إن شاء الله سأقف معه في آخر الدرس بإذن الله. إذا نقول هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالتحديد، نقول التحديد بالثلث أو الربع أو العشر لا ينضبط، ويختلف باختلاف سلعة إلى سلعة، ويختلف من اختلاف زمان إلى زمان، ويختلف باختلاف المكان. والصحيح أن الغبن المعتبر هو ما اعتبر عرفا. أقول هذا هو الراجح بعبارة أدق، الراجح أن الغبن المعتبر أي الذي يوجب الخيار أو يعطي الحق في الخيار بعبارة أدق هو الغبن المعتبر عرفا. من الذي يعتبر هذا؟ هم أهل الصنعة أو أهل الشأن أو أهل البلد أو غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. طيب المسألة الثانية، هل يشترط لثبات خيار الغبن أن أشترط على صاحب البضاعة؟ يعني مثلا هل إذا اشتريت السيارة وأقول له ترى إذا كنت غبنتني فلي حق الخيار، أو ما يشترط؟ على قولين للعلماء. بعض العلماء قال لا بد أن يشترط، وإن لم يشترط فلا حق له. والقول الآخر أنه لا يحتاج اشتراط أبدا، كما قلنا عن خيار الشرط خيار المجلس هذا لا يحتاج شرط، ولا كان لصار من الشرط من خيار الشرط، بل هو خيار مستقل عن خيار الشرط. ما حجة الذين قالوا لا بد من الاشتراط؟ هو ما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة أصيب فكان يغلب في البيوع، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه يغلب في البيوع لأنه أصيب بشيء في رأسه ما يضبط البيع والشراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت يعني بعت واشتريت قل لا خلاف. فكان بسبب ما عنده من أثر هذه الضربة يقول إذا بايع لا خيابة رضي الله تعالى عنه. نعم ينطقها لا خيابة وهو يقصد لا خلافة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت له خيار الغبن هكذا، وإنما قال إذا بعت فقل لا خلافة أي لا غبن، أي أنه إذا كنت قد غلبتني فأنا أعيدك. القول الثاني قالوا لا ما يفترض. أما هذا الحديث سيحمل على أنه مثل هذا الرجل له حالة خاصة أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حكما عاما إنما قال حكما خاصا لحالة هذا الرجل المسكين الذي أصيب برأسه رضي الله تعالى عنه فأثر على بيعه وشرائه، وأيضا قالوا ليثبت له الغبن أو الخيار في القليل والكثير، لأن نحن قلنا أنه الحقيقة يثبت الغبن فيما يعتبر عرفا غبن، أما هنا قالوا فيثبت لهذا الصحابي خيار الغبن في القليل والكثير، من حقه لو غلب بدرهم واحد أن يرجع البضاعة. قالوا وأيضا وهو من باب قطع النزاع، وهو من باب قطع النزاع، فإنه لما يقول لا خيابة مباشرة. ليش؟ لأنه بدون هذا الشرط قد يقول الشخص أرفض. ولذلك أكثر ما قضايا الغبن تحال إلى المحاكم، لأن الذي باع يقول أنا ما غبنتك، والذي اشترى يقول غبنتني، أو العكس إذا كان العكس يقول المشتري أنك غبنتني، اشترت مني البضاعة برخص وأنا وجدت في السوق غالية، كما قلت لكم أنت أخذت أرضي واكتشفت أنك تعرف أن الطريق سيأتي إليها، وهذا من نوع الغبن. تلقي الركبان، أنت تلقيتني بالطريق وأنا بعت عليك، كنت أتصور أن السوق اليوم يباع مثلا البضاعة 100 ريال وأنت قد عرفت السوق قبل أن تخرج، وأنت تعرف أن البضاعة 650 ريال، أنا بعت بضاعة على أن السعر ما اختلف عن الأمس أو هكذا كان. فكل هذا غالبا يكون يحتاج إلى المحاكم. قالت بينما لو اشترط هذا الصحابي مثلا يقطع النزاع مباشرة، والقول الراجح لأن كله لاحظ على التركيز وعدم التفصيل الطويل، إنما نأخذ من القلادة ما أو نكتفي من القلادة ما حاتم العنق، الراجح أنه لا يحتاج إلى اشتراط. إن اشترط فهو مزيد قطع للنزاع كما فعل هذا الصحابي الرضي، ولكن خيار الغبن إذا ثبت الغبن وثبت أن في العملية أو في عملية البيع والشراء غبنا فالصحيح أن له الخيار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأيضا مما ذكر المؤلف الآن بعد ذلك قال فيثبت الخيار، ثم قال وله ثلاث صور. المسألة الثانية قال له ثلاث صور وذكرها، سنقف معها إن شاء الله. السؤال هل صحيح أن الغبن فقط في ثلاث صور؟ المعلم كما ترون أمامكم ذكر ثلاث صور: تلقي الركبان والنج وبيع المسترسل كما ترون هنا. المسترسل ذكر ثلاث. هل فعلا خيار الغبن محصور بهذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم حصر هذه ثلاث كما هنا ذكر المؤلف وهما عليه المذهب، والقول الآخر لا أنها ليست محصورة في هذه الثلاث. كلما ثبت الغبن سواء في هذه الثلاث وهي الأكثر أو بغيرها فإن الخيار قائم وأصبح الخيار مشروعا، وهذا هو الراجح. نقول هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف وسنقف معها الآن ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، وإنما هي فقط على سبيل بيان أن هذه أغلب الصور. نعم هذا القول الراجح، وإلا المؤلف وقول في المذهب أنها تحصى. القول في المذهب قوي، وجمهور علماء المذهب مشوا على ذلك أن في هذه الثلاث الحالات أن خيار الغبن في الثلاث الحالات فقط ثلاث صور، والصحيح أنه متى ثبت الغبن سواء بهذه الثلاث أو بغيرها ثبت الحكم. وخاصة سبقا قلت لكم في مسائل أن مثل لما يأتي الفقهاء يقول له ثلاث صور، هذا على الاستقراء، هذا على الاستقراء، ويأتي من يستقرئ المسألة وقد يجد صورة رابعة، وقد يأتي من يجد صورة خامسة. فنحن نقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الحكم أو متى ووجدت العلة وجد الحكم. فبدل أن نحفرها في ثلاث صور نقول إنه متى ما ثبت الغبن ووقع الغبن في أي صورة ثبت الحكم، هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. ننتقل الآن للوقوف مع هذه المسألة. قال تلقي الركبان. ما هو تلقي الركبان؟ تلقي الركبان هو تعرفون أن البضائع تجلب من خارج المدن من القرى غالبا والمزارع إلى المدن، فبعض الناس يتلقى أصحاب الإبل أو أصحاب الغنم أو أصحاب الخضار البضائع التي تجلب للسوق الشاهد يتلقاهم خارج المدينة، ويقول بدل ما تدخل المدينة وتتعب أنا بعني أبيع منك وأشتري، فيأخذها منه ثم ذاك يبيع وقد يرجع إلى أهله. غالبا يقولون أحيانا، ما أقول غالبا، تقع أحيانا حتى أكون عبارة أدق، أن الذين يخرجون يأخذونها بسعر أرخص من حقيقتها في السوق، بمعنى أن لو أن الرجل دخل إلى السوق ببضاعته سواء كانت إبلا أو غنما أو بضاعة أو خضرة ربما لوجد أن السعر مختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له الخيار كما في الحديث الذي أمامكم، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق، فإذا أتى السوق وفي رواية فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، رواه مسلم، أي إذا باع واشترى ثم دخل الرجل السوق أو علم بدون دخول السوق علم بالهاتف أو بأي طريقة فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع فقال ما عندي مشكلة، وإن شاء ردها وقال لا أنت خدعتني، أنت اشتريت مني الغنم على 500 ريال بينما اليوم هذا الأغنام الآن تباع بألف ريال، تباع 800 ريال، فأنت خدعتني، فهو بالخيار. كذلك الخضرة، تعلمون قبل أيام وصلت أسعار الخضار إلى شكل غير عادي، نعم شكلت إلى فعلا يعني أثمان باهظة جدا، فقد يتلقى الإنسان المزارعين هم لا يعلمون، وغالبا المزارعين في هذه المسائل تبخس أثمانهم، يتعبون ويبيعون بأبخس الأثمان بينما غيرهم هو الذي يتكسب، وهذا مشاهد، فقد يتلقاهم ويشتري منهم نعم وهم لا يعلمون، بينما في السوق غالية جدا، ربما يكون صاحب المزرعة يذكر أن مثلا الكيلو 3 ريالات وهو وصل إلى 8 ريالات الآن، الصندوق 20 ريال كان مثلا وصل إلى 50 ريال فلا يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار. هنا مسألة، هل العقد أصلا صحيح؟ لما شخص خرج الآن وتلقى الركبان، وترى كلمة الركبان بالمناسبة على الأغلب قد يكون ركبان وقد يكون ماشيا، دائما تطلق الأحكام لا تلقوا الركبان، والركبان المقصود هو الراكب، قد لا يكون راكبا، قد يكون رجل مع غنمه ما فيها ركوب، قد يكون يمشي على قدميه، لا يلزم أن يكون، لكن الأحكام تطلق على الأغلب فلا يعني فيما عداها، يعني معنى هل الخيار فقط إذا كانوا ركبان، أما إذا كان على قدميه ما في خيار؟ لا، ليس مراد هذا، ولا يريد الشارع، ولا يمكن أن يفرق كما قال ابن القيم، لا يفرق الشرع بين متماثلين أبدا، نعم، ولا يجمع بين مختلفين، فلا يفرق بين متماثلين أو متساويين، سواء كان يمشي أو راكب أو غير ذلك، كل الحكم له. فالسؤال هل البيع يتم؟ نقول البيع يتم والبيع صحيح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سقط البيع، إنما قال فإن شاء فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق البائع أن يمضي البيع، يعني ما يطالب به، فلولا أن العقد كان صحيحا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، فمعناه أن العقد صحيح لكن مقابل الاسترجاع. ليس كل عقد يكون صحيحا لا يقبل الرجوع، لا، كل أصل مسائل الخيار غالبا على هذا الجانب، من خيار الشر خيار المجلس فهو صحيح كما أخذنا، لكن له الخيار. فإذا نقول إن الذي تلقاهم إن كان قاصدا، وهذه مسألة أخرى، هل يلزم أن يكون المتلقي قاصد هو فعلا قصد أن يخدعهم أو لا يلزم؟ لا يلزم، قد يكون فعلا ذهب يشتري لم يقصد الخديعة، قد فعلا ذهب يشتري يبيع لكن لما جاءوا للسوق وجدوا الفرق، نقول يثبتوا الخيار سواء قصد أو لم يقصد، يعني المشتري سواء قصد النجز عفوا قصد الغبن وقصد أن يخدع من اشترى منه أو لم يقصد، فكله يثبت لذاك الخيار فلا يشترط القصد، فإن كان قاصدا فهو آثم، إن كان يقصد يتلقى الركبان ليخدعهم وليستغل ضعفهم وليستغل جهلهم بالسوق فهو آثم. إن لم يكن يقصد هذه طريقته يتلقى ولم، فنقول هنا لا، إلا إذا كان يعرف فهذا قصد. على كل حال إذا كان يعرف أن هناك فرق بالسعر فهو قاصد في هذه الحالة، حتى لا نحرم عملية البيع، فنقول البيع صحيح، وإن كان قاصدا فهو آثم. ومع ذلك إذا جاء للسوق إن شاء البائع أمضى وإن شاء رد، ولو رجع ما أمضى فليبقى الحكم. هذه المسألة ما يتعلق بتلقي الركبة. المسألة الثانية النجش، وهو بفتح النون وسكون الجيم، لأن البعض ينطقها النجش. الصحيح ضبطها العلماء، ضبطها علماء اللغة وغيرها، النجش بفتح النون وسكون الجيم، فهو النجش. فقيد عرضه المؤلف بقوله هو أن يزيد في السلعة ما من لا يريد شراءها ليغر المشتري. لاحظوا ذكر ثلاثة ضوابط. الأول قال أن يزيد في السلعة، اثنين أنه لا يريد شراءها، ثلاثة قال من أجل أن يغر المشتري. هل فعلا هذه الضوابط أو هذا التعريف جامع مانع؟ نقول فيه نظر، وإنما نقول هو من يزيد في السلعة لا يريد شراءها، لأنه قد يكون يريد يضر المشتري وقد لا يريد يضر المشتري، قد يريد ينفع البائع وقد يريد أحيانا أن يشار إليه بالبنان حتى يقول الناس نعم إن فلان والله ما شاء الله زايد، معناه تاجر، وما هو شيء تاجر، هذا الناس يصاب بلوثة معينة الإعجاب بالنفس. نعم، ويبدأ يزايد حتى الناس يشوفونه ما شاء الله فلان، فهو لا يريد هذا، بس مع كل أسف إشباع حاجات من نفس نفسية، وهذا نوع من المرض على كل حال. أو يكون يقصد أن يرفع سلعة له. كيف يرفع سلعة له؟ هو الآن يزيد في هذه السيارة، فبعقل سيدخل سيارته هو، فإذا زاد للسيارة وبيعت بهذا السعر وأدخل سيارته، جاء الناس واشترى سيارته بسعر مرتفع، لأنه قبل قليل باعوا سيارة أقل منها بهذا السعر. إذا ليس بالضرورة كلام المؤلف هنا التقييد أنه يريد أن يضر المشتري، لا يلزم. نحن نقول هو يريد أن يزيد في سلعة هو لا يريد أن يشتريها لأي سبب من الأسباب، وذكرت لكم عدة أسباب، سواء كما قال المؤلف يريد الإضرار بالبائع، قد يكون عدو له يريد كما يقال أن يورطه، يريد أن ينفع يريد الإضرار بالمشتري، أو يريد النفع البائع حتى ترتفع السرعة، أو يريد كما قلت لكم جلب الأنظار إليه، أو يريد هو أن يسوق سلعة له بعد ذلك. الأسباب كثيرة أيضا ليست على سبيل الحصر. إذن هذا هو النجش، وهذا مع كل أسف موجود، مع كل أسف. بلغني أن هناك أشخاص خاصة في بعض، أقول في بعض معارض السيارات وظيفتهم الزيادة، هذه وظيفة أصلا ما يبيع ولا يشتري، يداوم دوام، ومن يوم يبدأ الخاصة الحراج بالميكروفون هذا، نعم يقف ويبدأ يزيد، هو موظف عند المعرض، هو موظف في المعرض أصلا لا يمكن أن يشتري، وتجده عند كل سيارة يزايد وهو يكذب، وهذا واضح أنه نجس صريح يعني ومحرم والعياذ بالله. ولذلك من أكثر ما يقع في الحراج في السوق الذي الفوري، يسمونه السوق الفوري، ومن مثل كما قلت يقع بالذات في الحراج السيارات، وهو واقع ولا أعمم الحكم لا، لكن يقع كثيرا في هذا الأمر. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الثاني. النوع الثالث، طيب السؤال هنا، هل العقد صحيح أو باطل؟ اختلف العلماء، بعضهم قال العقد باطل لأنه انصب العقد على النهي، وقال بعضهم لا، العقد الحقيقة النهي الذي رفع السلعة، أما المشتري وحتى البائع قد يكون لا علاقة له في الأمر، فتصبح البيع صحيح، لكن من حق المشتري أن يمضي البيع كتلقي الركبة، ومن حقه أن لا يمضي البيع، والمسألة محل خلاف بين العلماء. النوع الثالث قال وهو المسترسل. طيب لكن نرجع مسألة وإن كان هذا سيأتي في آخر، عفوا وأجلها حتى أنت. الثالث المسترسل، قال المؤلف وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر لا يحسن المماكسة، أي لا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهل بالذبيع أشبه القادم من سفر. هذه المسألة ما يسمى بالمماكسة، وهذه قد تكون غريبة بعض الشيء على بعض الأخوة. طبعا المماكسة هو معروفة عندنا، يعني هو الإنسان يقوله بالمكاسرة، فلان ما يعرف يكاسر، فلان ما يعرف يكاسر، بعض الناس مباشرة يقول كمل المبلغ، كمل القيمة ويشتري. نعم، فهذا قالوا نوعه المسترسل. بعض البضائع، كثير من البضائع تقوم على المماكسة، يضعون سعر وعند المماكسة يبيعون بسعر آخر. هذه فيها تفصيلات طويلة، رأيت ألا أطيل فيها حتى نمر على موضوع العادة لأهميتها والعرف. فأقول المؤلف قيدها، قال وهو من لا يحسن أن يماكس. هذا فيه نظر، أعيد المسألة وأبين لكم لماذا هذا القيد فيه نظر. إنسان جاء واشترى بضاعة، قال بكم؟ قال 100 ريال. البائع هو يعرف أن قيمتها 80-70، لكن يقول بحتاج أكيد بكاسرني، يقول 70 أنا برفع أنزله ويرفع حتى نصل للغرض. فهذا موجود كثير عند كثير من التجار مع كل أسف. هذا هو نوع من بيع المسترسل. فبعض الناس أبدا يقول كم السعر، بل ما يسأل، يقف عند المكينة يقول كم حقك، كم تريد، ينظر الأسعار الموجودة ويحسبها أسعار محكمة ما يكون غير قابلة للنقاش. بينما الحقيقة معروف أن أحيانا بالمماكسة تصل إلى النصف. وقد حدثنا أحد الأخوة أنه ذهب إلى سوق في شارع معين حدده لي وأراد أن يشتري قماش، فيقول قلت له بكم؟ قال 250 ريال المتر. يقول بدأت أماكسه حتى باع علي 60 ريال المتر. يقول اليوم خلصت ودفعت فلوس، قالوا ربحان 50%. قلت تلعب علي، أنا ربحان الآن 50% البائع. نعم، مع كل أسف يعني بعض الناس تصور الحلال يقول ما حل باليد. هذا من نوع الحقيقة المحرف، ولذلك خاصة ما يتعلق بالبيع على بعض الناس وخاصة النساء يضعون أسعار، يكرمون، يضع سعر ويقول لك مخفض، يضع مثل بلز ريال والسعر الحقيقي والمخفض 500 ريال، هي سعره 200 ريال، وتقول والله نزل لي 500 ريال. وهذا مشتهر في سوق النساء بالذات، وبعض الناس تمشي عليهم. هذا لا شك هذا من الغبن الصريح وهو المسترسل. لكن المؤلف قال وهو ممن لا يحسن المماكسة. أنا أقول لا يشترط، هذه صورة. لماذا؟ لأن بعض الناس خلقه يمنعه أن يماكس. بعض الناس قال أنا لا أحب المماكسة. لماذا؟ لأن المماكسة نوع من الجدل، نوع من الجدل. تجلس 5 دقائق 10 دقائق وأنت بينك وبينه يقول أنا ما أحب هذا، فهذا نوع. لا يلزم أن كل لا يعرف المماكسة، ويعرف المماكسة وذكي وجيد، لكن يقول أنا لا أتعامل بهذه الصورة. نوع ثاني أحيانا يكون ثقة في البائع، أن البائع لما قال المتر مثلا 100 ريال أنا 100 ريال، ما علم أن البائع قد خدعه. نعم، وهذا نوع الحقيقة خطير جدا. يذكر لي أحد الأخوان يقول إن ذهب شخص للسوق وقال أنا أريد شماغ، يقول طلع له شماغ، قال والله هذا 70 ريال، قال لا ودي واحد أطيب منه، قال بس عندي غالي شوي، قال نخاف لو كان غالي. هو واثق فيه، راح ودخل جوا الدكان قال هذا والله حافظه للخاصة، وباع عليه 150، وهو نفس النوع ما تغير شيء. مع كل أسف هذا نوع من الضحك على الناس، يعني نوع من نعم. هذا واثق فيه لما قال له أعطني أطيب منه، وذهب شوف كيف الخداع، ذهب لداخل الدكان وقال هذا حافظه خاصة يعني ما احتاج. وأذكر قصة، وإن كانت هذه تدخل من دواء الغش، يحدثني في أحد كبار التجار يقول ذهبت لأشتري عود من بلد من شرق آسيا ممن يبيعون العود الطيب، يعني العود الخشب هذا الدخان. يقول فدخلت على أحد كبار تجار العود هناك فوجدت عنده شجرة، فقلت ما هذه الشجرة؟ قال والله هذه الشجرة عود من نوع من العود بس ورثتها عن والدي وهي رمز للعود الطيب. يقول تبيعني عليها؟ قال لا صعب أبيعها. يقول قلت لي أنا حريص الحقيقة على العود الطيب. يقول كسر لي منها كسرة وطيبني إياها فإذا هي من أفضل أنواع العود. قال أنا ورثتها من الوالد وحاطها هنا ولا أحب أبيعها. يقول فوصت فشريتها منه بمبلغ كبير جدا، طبعا كما ذكر مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من ذلك، لأنه يقول فعلا كما نقول جذع يعني ما هي سهلة. يقول وعدت على أن آتي في الغد، فيقول قال أجل يأتي بك السائق من الفندق يأتي بك. يقول سبحان الله، يقول جاءني السائق ودخلني مع باب ثاني، فإذا في نجارين جالسين يشتغلون يصلحون أخشاب مثل هذا الخشب. يقول والله نجارين ورشة. قلت وش هذا؟ قال هذا مثل اللي عنده، ما يدري السائق على براءته السائق. قلت هذا الذي عنده يعني مصنوع هنا؟ قال مصنوع هنا بس يرشون رش معين، نعم، وأول ريحه طيب. يقول فدخلت عليه قلت ما هذا؟ يقول فغضب على السائق وشتمه و... نعم سبحان الله، يعني أراد الله أن يفضحه. نعم أدخله مع الباب الخاص لأنه رأى صاحب المحل. نعم أنواع التدليس والغش والخداع لا يقف عند حد، فلا يلزم أقول بالضرورة أن كل إنسان لا يعرف المماكسة، لكنه قد يكون حسن الخلق، قد يكون واثق بهذا الرجل. إذن نقول هذه الأنواع وغيرها كلها تثبت الخيار. بقيت مسألة في هذا النقاط وهي الخيار هو أن يعيد البضاعة، ماشي، أن يعيد البضاعة. طيب افرض تلفت البضاعة أو باعها على شخص آخر وذهب لا يعلم أين ذهب، أو أكلها، اشترى صندوق برتقال، نعم، أو عند اشترى ذبيحة وقال والله الغنم غالي باع عليه بألف ريال واكتشف أنها ما تساوي 500 ريال لكن أكلها، يعني هل يسقط حقه؟ الحقيقة ما يسقط حقه، ليس فقط أن تعاد البضاعة فقط. نعم الأصل هو أن تعاد البضاعة الأمكن، لأنه قد يحج في قضية أعد سيارتي، أعد سيارتي، أعد لي الغنم اللي اشتريت. طيب الغنم أكلتها، الجمل اشتريته منك ب3000-4000 ريال واكتشفت أنه لا يساوي في النهاية 1000 ريال 1500. طيب أعده، كان ما استطعيده، أكلته، ذبحته، ما يعاد. هل يسقط حق البائع أو حق المشتري؟ لا يسقط. الحقوق لا تسقط بالتقادم يا أخوان، الحقوق حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، نعم، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فلذلك متى ما ثبت الغبن، متى ما ثبت الغبن، حتى الأصل إن كانت البضاعة موجودة أن يعيدها، إن لم تكن البضاعة موجودة وذهبت لسبب مشروع، أقول لسبب مشروع يعني باعها ولا يعرف من اشتراها، أو تلفت بغير تعد أو تفريط، أو أكلها، لأن بعض البضائع تؤكل، نعم، فنقول يثبت له الحق. ما هو الحق؟ هو الفرق بين القيمتين، هو الفرق بين القيمتين. هذا ما يتعلق بأهم أبواب ما يتعلق في الغبن وغيره. ولا شك أن هذا كما بينت أنه نوع من الحرام. بقي عندنا الآن موضوع العادة محكمة، وهذا موضوع الحقيقة مهم للغاية، أحاول أقف معه بما يناسب إن شاء الله لأهميته. المؤلف أعاد في موضوع الغبن، كيف نحدد الغبن، هل في غبن أو لا، ومقدار الغبن، لأنه عندنا أمران. أولا إثبات الغبن، هل وقع أو لم يقع، وثانيا ما هو مقدار الغبن. أولا قد يأتي ناس يقول نعم غبنك، طيب كم غبني؟ ب1000 ريال 2000 3000. هذا يرجع فيه للعرف والعادة ولأهل الاختصاص وأصحاب الصنعة، فهم الذين يعرفون ذلك. وأحيانا قد لا يعرف الناس، خاصة ما يتعلق بباب الغش وغيره. نعم، فالعادة محكمة، هذه قاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة، ولا بد من مقدمة. هناك ذكر العلماء ما يسمى بالقواعد الكلية الكبرى، من ضبطها أيها الأخوة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو من الفقه في الدين. وتلاحظون دائما أقول لكم عليكم بأصول الفقه وبالقواعد، قواعد الشريعة تضبط لكم الفتوى وتضبط لكم المسائل، لأن القواعد انتزعت بعد دراسة عظيمة وصبر من الأدلة الشرعية فاستخرجت هذه القواعد. القواعد كثيرة جدا في الشريعة، لكن هناك قواعد كبرى وقواعد فرعية. اليوم لا يتسع الحديث، هذا في مجاله في دروس أصول الفقه والقواعد الكلية، إنما فقط سأشير لكم بالقواعد الكبرى الخمس، وبعض العلماء جعلها ست، ثم نقف مع العرف والعادة لأن هي موضوعنا اليوم. القواعد الكبرى خمس، بعض على الأشهر، لأن بعض قال ست وبعض قال سبع، لكن الأشهر أنها قواعد خمس. واحد، طبعا لما نقول قواعد كبرى خمس يقولون كل القواعد الفرعية تندرج في الخمس، لابد أن تندرج المسائل والقواعد الفرعية بإحدى القواعد الخمس. فذلك ماذا يفعل العلماء المؤلفون المصنفون؟ يذكر القاعدة الكبرى ثم يفصلها ثم يقول ما تبع هذه القواعد. وتجدون في المكتبات كتب مصنفة باسم القواعد الكبرى، وكل قاعدة فيها تفصيلات، هذا تابع يسمونه للقاعدة، هي قواعد فرعية لها تميز معين لكن تلحق بالقاعدة الكبرى. القواعد الكبرى واحد، الأمور بمقاصدها، بناء على حديث إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. ولذلك يقولون ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص كل واحد منهم يقتل شخصا، واحد يقتل مجرم وواحد خطأ ما يقتل وإنما عليه الدية، وواحد يؤجر. سبحان الله، هذا الذي قتل بدون حق مجرم جريمة يقتل، والثاني الذي قتل خطأ أراد أن يصيد عصفورا أو غيرك خطأ ووقعت على شخص آخر هذا خطأ، هذا الذي فيه الدية، وواحد يقتل مجرم هذا يؤجر. ما الفرق بين كل القتل؟ هو النية. وطبعا وما يتعلق بالمقتول، الأمور هذه يندرج عليها مسائل، بل هي من أقوى قواعد الشريعة، إنما الأعمال بالنيات. اثنين، اليقين لا يزول بالشك. ويا ليت عندنا وقت نقف مع هذه القاعدة، كم وقعنا في مشكلات بسبب الجهل بهذه القاعدة. اليقين لا يزول بالشك، وفيه أحاديث وأدلة، سواء في الصلاة من وجد في بطني ريحا فلا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن كم يحدث هذا؟ هل أنت أخطأت الصلاة أو لم تخطأ؟ هل أنت متوضأ أو غير متوضأ؟ الخبر عندك يقين وجاءك خبر آخر. هذه القاعدة تحكم نسبة كبرى من عبادات الناس ومن تعاملاتهم في باب المعاملات وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأخبار. مثلا إنسان عندك يقين عن معاملته وجاءك إنسان بخبر آخر هذا شك، فاليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة أيضا أنصح بقراءتها والتضلع بها، لأنها ستضبط مسيرتك بإذن الله في عبادتك في معاملاتك فيما تسمع فيما تقول. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر اتسع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الرابعة، الضرر يزال، لا حديث لا ضرر ولا ضرار، ولا تضارهن غير مضار، كل أدلة غير مضار في الوصية، وصية من الله، ولا تضارهن وردت في الرجعة، وردت في الرضاع، وردت في مسائل. هذه القاعدة أيضا، الضرر يزال متى ما ثبت الضرر حسا أو معنا فهو باطل ويجب إزالته. هذه أيضا القاعدة يندرج تحتها مسائل كبيرة. القاعدة الخامسة، العادة محكمة. العادة محكمة، هذه قاعدة الخامسة. ومن هنا أعيدها باختصار وأنتقل لما بقي من الوقت في معنى العادة محكمة. أول القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، كلما ذاق الأمر اتسع، والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة. الرابعة، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. الخامسة، العادة محكمة. اليوم اطلعت على رسالة جميلة أهداها لأحد الأخوة، سبحان الله موافقة صلى معي العصر جزاه الله خير أو ظهر أو العصر، وأهداها لي هذه الرسالة موافقة، مع أني كنت مرتب التحضير للموضوع من قبل فيما يتعلق بالعادة. وهي رسالة صغيرة اسمها المنهاج في علم القواعد الفقهية، المنهاج في علم القواعد الفقهية، متن مختصر بقلم رياض بن منصور الخليفي. رياض بن منصور الخليفي قدم له الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. أنا أنصح بقراءة هذه الرسالة، حقيقة صفحتها على عجل والوقت ما كان يتسع للتفصيل، لكن واضح لها، ذكر فيها القواعد الكبرى، وذكر توابع القواعد، وذكر في كل باب تقريبا أقول مع أنها مختصرة جدا يعني صفحاتها محدودة، فأنصح بقراءة هذه الرسالة. وجزى الله الأخ خيرا على إهدائي لها، لم أقف عليها إلا من قبله. الأخ يبدو أنه كان من الكويت يعني فيما ظهر لي. نرجع لتعريف العادة. ما هو تعريف العرف لغة؟ كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النكر أو المنكر. العرف لغة كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه وهو ضد النكر. يسمى العادة ويسمى أحيانا الاستحسان. والعرف يقول العلماء يكون قوليا ويكون عمليا، يعني العرف يكون لفظيا ويكون يعني قولي ويكون عملي. فما يستعمل في الألفاظ، مثلا لما نقول الدابة، ماذا نفهم من الدابة؟ هي الدابة التي تدب على أربع قوائم، أليس كذلك؟ مع أنها من ناحية اللغة الدابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة في الاصطلاح اللغوي هي كل ما يدب على وجه الأرض، لكن أصبحت في العرف اللغوي أو عفوا في العرف اللفظي والقولي تطلق على الدابة. نعم. ولذلك لو جاء إنسان وقال لشخص أنت دابة، وقامت قرينة على أنه يقصد المعنى اللغوي، فإنه يحكم في هذا ويعاقب، ما يروح يحتال ويقول لا كلنا دوام لا. فأيضا كلمة الحيوان هل تطلق على كل من في حياة؟ نعم، من داحية اللغوية، لكن في الاصطلاح أصبح الحيوان يطلق على العجموات. إذن هذا كله اسمه عرف لفظي، عرف قولي. إذا هذا من النوع العرف، وهذا كثير جدا. ولذلك لا بد من ضبط العرف إذا أطلق أحد كلام ماذا يقصد به. كثيرا ما تطلق عبارات مجملة لا بد من التفصيل فيها والبيان وماذا يقصد به. أحيانا نرجع إلى العرف. العلماء ذكروا في تركيب أن الشرع مقدم ثم العرف ثم اللغة. بعض العلماء قال لا، اللغة ثم العرف، والقول الراجح لا، أنه هذا محل خلاف الأخيرتين. الأول متفق عليه أن الشرع هو المقدم في تحديد الحقائق وفي معرفة الحقائق، إذا جاء الشرع لا ننظر إلى غيره، ثم ننتقل إلى العرف ثم ننتقل إلى اللغة. وبعض العلماء قال لا، اللغة ثم العرف، والمسألة خلافية. إذن هذه مسألة العرف القولي أيها الأخوة فيها قضايا كثيرة، طبعا لم أذكرها لأنها غير مناسبة، خاصة القضاة يذهبون إلى مناطق ويتكلم أحيانا بعض الأشخاص بعبارات يستغربونها، فإذا سألوا عنها فإذا هي تختلف عن المعنى المعروف في قرية الرجل أو معرفته. هذا عرف، وهذا في أمثلة كثيرة جدا. فعلى القاضي ويأتي بعدها أو مثله الداعية أنه إذا ذهب إلى أي منطقة أن يسأل عن استعمالات أهل هذه المنطقة. فربما أنت ما تستعمله في بلدك لفظا حسنا يعتبر عندهم لفظا قبيحا، وما يمكن أن يكون عندك من الألفاظ القبيحة. وقد هذه وقعت عند بعض القضاة، تكلم بعض الخصوم بكلمة فكاد القاضي أن يبطش به من الغضب لأن كانت كلمة نابية، فكاتي بالضبط عنده وهو من أهل البلد قال على هونك يا شيخ، ترى العرف عندنا أن يقصد بهذه الكلمة كذا، فقال ائتوني بمن يشهد بذلك. ففعلا وجد أنها لها معنى آخر تماما يختلف عن المعنى الآخر. القاضي أقول رقم واحد، ويأتي الداعية أن يعرف عرف الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم فإذا هو أعرف منهم بلغتهم واصطلاحهم وبأعرافهم صلى الله عليه وسلم، حتى نخاطب الناس، خاطب الناس، حدث الناس بما يعقلون. فهذا ما يتعلق بالعرف القولي. أما العرف العملي وهو ما جرى عليه معرفة الناس كتعارف الناس في البيع مثلا، الآن البيع والشراء من التعارف الذي ذكرناه سابقا، أنك تدخل المخبز الخبال أنت تدفع له ريال ويعطيك مجموعة من الخبز، هل أحد منكم تكلم؟ ما في أحد تكلم أحيانا. هل قلت له، هل قال هو بعت عليك وقلت أنت أنا اشتريت؟ ما قلت أنت، لا قال هو أنا بعت ولا قلت أنا اشتريت، تأخذ ريال أو المبلغ تدخل البقالة وتأخذ ما تشاء وتقف عند المحاسب وتدفع المبلغ، قد لا تتكلم وهو لا يتكلم، هذا عرف عملي، هذا عرف عملي، يعني ينضبط من ضباط البيع والشراء، ولك لا بد من العرف هنا. ما يأتي يقول أنا ما بعت عليك لأنك لم تلفظ. ولذلك العرف العملي والعرف القولي له واقعه. فكذلك حتى في المهور يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة، وسيأتي تفسير إن شاء الله أيضا مرة أخرى لذلك. العرف يكون عرفا خاصا ويكون عرفا عاما. مثلا العرف العام مثل لو قال واحد والله لا أدخل إلى بيتك راكبا، نعم، أو عفوا إنني لا أضع، عفوا والله لن أضع قدمي في بيتك، لو دخل على دابة فيعتبر أنه دخل البيت، لأن كلمة لن أضع قدمي لا يقصد وضع القدم، هذا عرف عام. ويكون العرف عرفا خاصا لقبيلة لبلد، حتى تجد مثل البلد الواحد مثل المملكة الأعراف مختلفة من منطقة إلى منطقة، نعم، بل حتى المدينة الواحدة أحيانا تجد عرف القبيلة الفلانية يختلف عن عرف القبيلة الفلانية، هذا يسمى العرف الخاص. طيب هل العرف الخاص معتبر؟ نعم العرف الخاص معتبر. كم بقى هذا؟ وجب نكمل بدقيقتين لعل يختصر. العرف قد يكون فاسدا وقد يكون صحيحا، ما خالف الشرع فهو فاسد. ولذلك الآن عدد من الأعراف الموجودة من أعراف الجاهلية، والله بعض الناس يقول من عاداتنا حنا أن المرأة تفتش لكل أهل القبيلة، هذا عرف فاسد، يعني المرأة تكشف لكل أفراد القبيلة، هذا عرف فاسد. وأيضا مثل الآن الربا تحول إلى فائدة، أحيانا الرشوة مع كل أسف تصبح عند الناس عرف، والله أنك ما تمشي أمورك إلا تدفع مبلغ، هذا عرف لكن عرف فاسد. بينما العرف الصحيح هو ما وافق الشرع ولم يخالف الشرع، سواء ورد نصا يقوي أو لم يوجد له نص لكن لا يخالف الشرع. أرى حتى من أهمية هذا الموضوع وعدم استعجال فيه حقيقة في مسائل وخاصة ضوابط العرف، كيف نعرف أن العرف معتبر أو أن العرف لا يعتبر، فيه ضوابط مهمة ليست كثيرة 4 أو 5، وأجلها للدرس القادم وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم. وبعد الأذان كما قلت لكم أواصل فيما يتعلق بوقفة مع الأحداث من خلال تفسير سورة لوط أو سورة العنكبوت من خلال قصة لوط عليه السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.